بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، حجاج بيت الله الحرام، أيها المسلمون، تقبل الله منكم حجكم وأعادكم إلى بلادكم آمنين سالمين. نستقبل وإياكم أياما فاضلة، ومن أفضل الأيام التي نستقبلها يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود الذي أقسم الله به جل وعلا فقال: وشاهد ومشهود. واليوم المشهود هو يوم عرفة، وقال جل وعلا: والشفع والوتر، والوتر هو يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في صحيح مسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة فيقول: ما أراد هؤلاء. يقف الناس على صعيد عرفات في زي واحد، يرجون ربا واحد، يرجون رحمته، يرجون مغفرته، يتضرعون إلى الله جل وعلا، ويتأسون بالحبيب صلى الله عليه وسلم. ومن فضل الله على عباده أن جعل ذلك الفضل، أعني فضل عرفة، ليس خاصا بأهل الموقف بل للمسلمين عموما. فالله جل وعلا يعتق في ذلك اليوم أعدادا كبيرة من المسلمين. أسأل الله الكريم الرحيم أن يجعلنا وإياكم منهم. وذلك اليوم فيه من الفضائل، ومن أعظم الفضائل أيها الأحبة، أن الدعاء مستجاب. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقف النبي صلى الله عليه وسلم خاشعا منكسرا بين يدي الله جل وعلا، صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا، ثم تفرغ صلوات ربي وسلامه عليه لمناجاة ربه سبحانه وتعالى، يستجيب لأمر الله القائل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال جل وعلا: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يقف الحجاج يرجون رحمة الله، وهم يتأملون بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ويتأملون في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه. يرجون الله، يرجون رحمته ومغفرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حيي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. ويقول النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. أيها المسلمون، يا حجاج بيت الله، تضرعوا بين يدي الله جل وعلا، واجمعوا بين الرجاء والخوف، وغلبوا في هذا الموطن جانب الرجاء، لأنكم قدمتم إلى شاكر وشكور يعطي على القليل الكثير. والسلف الصالح جمعوا على صعيد عرفات بين الرجاء والخوف. يقول ابن المبارك: أتيت إلى سفيان الثوري وهو جاث على ركبتيه، فقلت: يرحمك الله، من أسوأ الناس حالا في هذا الموطن؟ قال: أسوأ الناس حالا الذي يظن أن الله لا يغفر له، الذي يظن أن الله لا يغفر له. ترك الإنسان بلده وولده وتجشم الصعاب وأتى إلى هذا المكان الطاهر، أتى إلى الكريم سبحانه وتعالى، أتى إلى الرؤوف الرحيم. والآخر من السلف نظر إلى هذا الجمع وقال: ما أحسن هذا الجمع، وما أعظم هذا الجمع، يجمعون بين الرجاء والخوف، لولا أنني فيهم. والآخر يقول عندما نظر إلى هذه الجموع قال: اللهم لا تحرمهم بسببي. عبد الله، اجمع بين الرجاء والخوف وانكسر بين يدي الله جل وعلا، واعلم بأن رحمة الله سبحانه وتعالى قريب من المحسنين، وأن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف الملائكة، والمباهاة تكون بعد مغفرة الذنوب. تأمل في ساعة الانصراف من عرفة، والله جل وعلا يقول: اشهدكم أني قد غفرت لهم. تضرعوا إلى الله سبحانه وتعالى على صعيد عرفات: عبد الله، أيها الحاج، انكسر بين يدي الله جل وعلا وأعلن التوبة لله سبحانه وتعالى، وتخلص من سائر الذنوب والمعاصي، وأعلنها بهذا المكان الطاهر. يا من قصرت بحق الله جل وعلا، يا من قصرت بحق والديك، يا من تتساهل في أداء الصلاة، يا من تظلم العبادة، يا من تتعامل بالربا، أعلن التوبة لله جل في علاه، وعاهد ربك سبحانه وتعالى في هذا الموطن. عبد الله، تذكر في يوم عرفة عندما يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد، والناس في هذا الموقف في كرب لا يعلم به إلا الله، وقد وصفه الله جل وعلا لنا حتى نعمل بطاعته ونستعد لذلك اليوم. قال الله جل في علاه: يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. والله جل وعلا يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم، واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده، ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ويوم القيامة يا عبد الله، كل واحد منا سينشر له ديوان ويلقى عمله في صحيفته، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ويقول جل وعلا: فإذا جاءت الطامة الكبرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. نعم عبد الله، تذكر في صعيد عرفات، ذلك اليوم وأعلن التوبة لله وامسح ما بصحيفتك من الأخطاء والتقصير بحق الله جل وعلا ثم بحق عباده وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم ترحمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله القائل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله جل وعلا وعظموا ما عظمه الله جل وعلا. لقد اختار الله جل وعلا مكة على سائر البقاع وجعلها قبلة للمسلمين. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. وأقسم الله جل وعلا به قال لا أقسم بهذا البلد وقال سبحانه هذا البلد الأمين. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. على كل مسلم أن يعظم ما عظمه الله جل وعلا وأن يحترم هذا المكان وأن يعظم ما عظمه الرحمن وأن تجتمع الكلمة والقلوب على تعظيم بيت الله جل وعلا على هذا المكان وأن نتعاون على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى وأن يرحم بعضنا بعضا وأن يصبر بعضنا على بعضا وأن نتكاتف وأن نتعاون. وإن أمن الحجاج وإن كان على رجال الأمن وفقهم الله وتولاهم وأعانهم وحفظهم وسددهم إلا أنه على كل مسلم أن يحافظ على قدسية هذا المكان وأن يسعى على للمحافظة عليه وعلى أمن الحجاج. إن أمن الحجاج أكرم الله جل وعلا به هذه البلاد فتقوم الدولة وفقها الله وتسخر كل الإمكانيات لخدمة ضيوف الرحمن. أقول ذلك شكرا للمنعم جل وعلا ثم شكرا لولاة الأمر والقائمين على خدمة ضيوف الرحمن وأذكرهم بالإخلاص لله جل وعلا. وهذه منحة ربانية يكرم الله جل وعلا بها من يشاء من عباده. يا رجال الأمن يا من تتعبون وتجتهدون في خدمة ضيوف الرحمن أبشروا إن أنكم على خير عظيم. فقد جاء بحديث حسنه الألباني عند الطبراني ولئن أقضي حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف شهرا أن أعتكف في مسجدي شهرا. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل أجر فاعله فكيف بمن أعانه وسدده وأرشده وقام على مصلحته. هنيئا لكم هذا العمل الجليل أيها المسلمون. إنما تقوم به هذه الدولة وفقها الله جل وعلا لا يشك به إنسان منصف. والشمس لا تغطى بغربال ونحن نسمع من يتكلم على هذه الجهود ويتكلمون ويتوعدون ويريدون أن يؤذوا حجاج بيت الله الحرام. يقول الله جل وعلا ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إن الأذية للحجاج تعني الأذية لكل مسلم على وجه الأرض، وإن الواجب على العلماء والدعاة وعلى الجميع أن يستنكروا هذه التصريحات الهمجية. يهددون ضيوف الرحمن، يهددون حجاج بيت الله الحرام، أخزاهم الله وأبطل كيدهم وجعل كيدهم في نحورهم. أقول يا من قلت ومن يرد فيه بإلحاد نذقه من عذاب أليم. اللهم يا قوي يا جبار أذقهم من عذاب الدنيا والآخرة، واكفنا شرهم يا جبار يا قهار. اللهم من أراد الحجاج وأمن الحجاج ومكة وأراد الحجاج في كل مكان، أسألك يا قوي أن تجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره في تدميره، اللهم أزل ملكه، اللهم أنزل عليه الأمراض والهموم والغموم والأحزان، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم خالف بين قلوبهم. يقتلون المسلمين في كل مكان ويهددون ضيوف الرحمن، ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد، اللهم اجعل بينهم، اللهم اجعل بأسهم بينهم شديد يا قوي يا عزيز. اللهم احفظ الحجاج في مكة، اللهم احفظهم في مزدلفة، اللهم احفظهم في منى، اللهم احفظهم في عرفات، اللهم احفظهم في الجو والبحر يا حي يا قيوم، اللهم احفظهم في البحر وفي كل مكان، واعدهم إلى بلادهم آمنين سالمين، قد غفرت ذنوبهم وبدلت سيئاتهم إلى حسنات برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحمن يا رحيم يا ودود، إن هذه الوفود أتوا يرجون رحمتك، يرجون رحمتك، يرجون رحمتك. اللهم ارحمنا وإياهم يا أرحم الراحمين، اللهم ارحمنا وإياهم يا أرحم الراحمين. اللهم لا تردهم خائبين، اللهم لا تردهم خائبين، اللهم ارحم ضعفهم، اللهم ارحم انكسارهم بين يديك، اللهم ارحم انكسارهم بين يديك يا أرحم الراحمين. اللهم أعدنا وإياهم سالمين غانمين، أعدنا كيوم ولدتنا أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا رحيم يا ودود، اللهم أنزل علينا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، اللهم أنزل علينا رحمة تغفر بها ذنوبنا وتستر بها عيوبنا وتيسر بها أمورنا وتشرح بها صدورنا وتسكننا بها أعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. يا رحمن ارحمنا، يا غفار اغفر لنا، يا تواب يا ودود، اللهم تب علينا، اللهم احسن لنا الختام، يا اللهم احسن لنا الختام. اعصمنا يا الله من فتن الشهوات والشبهات، اعصمنا يا الله من فتن الشبهات والشهوات، واخرجنا من هذه الدنيا سالمين، اخرجنا منها سالمين، واجعل اخر كلامنا من هذه الدنيا لا اله الا الله برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشفي مريضه، اللهم اشفي مرضاهم، اللهم اشفي مرضاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم وفق القائمين على الحج يا رب العالمين، سدد اقوالهم واعمالهم، وبارك في جهودهم، ولا تكلهم الى انفسهم طرفه عين. وفق ولاة امرنا، واجزهم عنا احسن الجزاء على ما يقومون به من جهود تشكر وتذكر. اللهم بارك في جهودهم، وارزقهم الجلساء الصالحين الناصحين. اللهم كما جمعتنا في بيتك في هذا المكان الطاهر وفي هذا الزمان الفاضل، اللهم برحمتك، اللهم برحمتك اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.